من الجزء 29 ومن أول سورة الجن وحتى ختام سورة المزمل يتلو علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

Oh.

تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سورتي الجن والمزمل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية وموجات الاسم، ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا.